أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم سنبدأ في الحديث في موضوع آخر بعد كان وأخواتها، وهو الحروف أو الأحرف المشبهة بليس. وكنا في المحاضرة الماضية قد انتهينا من الحديث عن كان وأخواتها، وقلت لكنا معكن فرصة اليوم في أول المحاضرة أن تسألنا أو تستفسرنا عن كل ما يتعلق بكان وأخواتها أو النماذج الإعرابية، وقد طلبت منكن قراءة النماذج الإعرابية أو بالأحرى النموذجين الإعرابيين. فمن عندها سؤال بعد أن درست أو لم تدرس عن كان وأخواتها أو عما درسناه من أول محاضرة إلى اليوم؟ طبعا نعم فضل. أبا أبا خراشة. أما أنت ذا نفر. قلنا أما تتكون من حرفين، أن المصدرية وما الزائدة. لما حذفت كان وحدها وجوبا بعد ما المصدرية عوضنا عنها بإيه؟ بما. فأدغمت نون أن مع ميم ما لتقاربهما في المخرج لتصبح الكلمة أما. أنت هي اسم، طبعا هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان المحذوف وحدها. ذا نفر خبرها. واضح هذا الكلام يا بنيتي؟ واضح والله. أنت ما سألتي أنت بدك الشاهد ولا بدك الإعراب؟ بدك الشاهد. الشاهد. قلنا الشاهد أما أنت ذا نفر حيث حذفت كان وحدها وجوبا وعوض عنها بما لأنها وقعت بعد أن المصدرية، ثم انفصل الضمير تاء المخاطب ليصبح أنت، ثم أدغمت نون أن مع ميم ما فتصبح العبارة أما أنت ذا نفر. هذا هو الشاهد في هذا البيت. من عندها سؤال آخر، استفسار، تعليق، قول يا بنتي. شوف شبه الجملة بعامة اللي هي الجار والمجرور والظرف، يسميها النحاة شبه الجملة لأنها تتعلق إما بمذكور أو بمحذوف، ومعنى التعلق ب يعني إتمام معناه. بمعنى لو قلت جاءت الطالبات إلى الجامعة، فالجار والمجرور إلى الجامعة متعلق بالفعل جاءت، ومعنى متعلق به يعني أتم معناه. لأني أنا لو قلت جاءت الطالبات فقط لا يمكن أن يكون هناك احتمالات كثيرة ومتعددة لانتهاء هذا المجيء إلى السوق، والله إلى الجامعة، إلى المدرسة، إلى المسجد، إلى البحر، إلى الكل، إلى غير ذلك. مين اللي حدد هذا المجيء؟ الجار المجرور إلى الجامعة، فأتم معنى الفعل جاء فتعلق به. هذا الكلام لو كان بمحذوف وقلنا كان الجو أو كانت الطالبات في القاعة، أيضا في القاعة أتمت معنى الفعل كان. كانت الطالبات موجودات في القاعة. إذن هو عندما تعلق بموجود أو بمحذوف معنى التعلق إتمام المعنى. ولذلك وكان في المدينة، لاحظوا معي، قدم الجار المجرور على اسم كان. كان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طبعا هو التقديم في معنى بلاغي، التقديم في معنى بلاغي، وهو أنه والله أراد أن يهتم أن هؤلاء المفسدين كانوا موجودين في المدينة. لكن لو قلت ولو قال تعالى وكان 9 رهط، طب حيسأل السامع أين هم موجودون؟ ولذلك قدم قال في وين؟ المدينة. إذن أتمت المعنى. هذا هو معنى التعلق بشكل عام، إتمام المعنى. هل هذا واضح؟ لا بحكم لا كيف يعني دائما وجود الجار والمجرور لابد أن يتم معنى من المعنى أي معنى طبعا الآية إلها إلها نقول كان تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يفسدون في المدينة لاحظ معي التأخير تأخير وضع في المعنى طبعا هو التقديم كان لمعنى بلاغ الاهتمام والاختصاص والحصر وكذا لكن في المدينة حصر وجود هؤلاء في المدينة مش في القرية مش في الريف مش في الشارع مش في المنزل حصروا في المدينة إذن أفاد معنى أتم المعنى ودائما وجود الجار والمجرور لإتمام المعنى ما في لا يوجد هناك كلمة اعتباطية في اللغة العربية كل حرف كل كلمة كل شبه كلمة لها معنى تؤديه حتى كما قلت لكن سابقا أو سأقوله لاحقا حتى الحرف الجر الزائد مع نحن نقول كنحا زائد لكن أيضا نقول لتأكيد المعنى إذن له هدف له وظيفة تأكيد المعنى هذه وظيفة طيب في أي سؤال آخر إذن ننتقل بعد ذلك للحديث عن موضوع آخر وهو الحروف المشبهة بليس عنوان جديد موضوع جديد هو الحروف المشبهة بليس ونقصد بها أربعة حروف هي ما ولا ولات وإن هذه الحروف الأربعة قال النحاة إنها تشبه ليس في العمل لماذا؟ لأنها تشبهها في المعنى اللي هو النفي النحاة عندنا قاعدة تقول يحمل الشيء على مماثله يحمل الشيء على إيه؟ بمعنى أنه ما دامت هذه الأحرف الأربعة تفيد النفي وليس كذلك تفيد النفي إذن هذه الأحرف الأربعة تشبه ليس في العمل تماثلها في النفي فتحمل عليها في الإعراب في العمل هذا كما قلت النحاة يقولون يحمل الشيء على مماثله كما يحمل على نقيضه أو بالعكس يحمل على نقيضه كما يحمل على مماثله طبعا هي أمر إنه أن يحمل الشيء على مماثله أمر معقول يعني يدخل الذهن إنما يحمل الشيء على نقيضه هذا سنتحدث عنه لاحقا عند حديثنا عن إن وأخواتها كي طبعا يحمل على مماثله أمر كما قلت طبيعي إنه هذا يشبه هذا في كذا إذا يشبهه في كذا لكن أن يحمل الشيء على نقيضه هذا أمر فيه كلام كما قلت سنتحدث عنه لاحقا عند حديثنا بالتحديد عن لا النافية للجنس التي تشبه إن المؤكدة في العمل وهذه إن مؤكدة وهذه لا نافية واضح القصة لكن دعونا الآن في موضوعنا وهو هذه الأحرف الأربعة التي تحمل في العمل على مماثلتها في المعنى وهي ليس ولذلك النحاة قالوا الأحرف المشبهة مع أن المشهورة في كان وأخواتها كان يعني المشهور يعني إحنا بنقول ليس تعمل عمل كان وكل أفعال أخرى تعمل عمل كان لأنها أم الباب لكن كما قلت كان لا تفيد النفي إنما ما الذي يفيد النفي من هذه الأفعال ليس فقالوا الأحرف أو الحروف المشبهة بليس هي تشبه ليس في العمل أي أنها تدخل على الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر فترفع الإسم وتنصب الخبر وأولها وأكثرها شهرة ما مر معنا كثيرا ما أنها حرف نفي حرف نفي حرف نفي اختلف النحاة فيها بين من يعملها عمل ليس وبين من يهملها أهل الحجاز وأقصد بأهل الحجاز أهل قريش قبيلة من قبائل العرب قبائل العرب كما تعلمون كم نزل القرآن على سبعة أحرف كل قبيلة لها لغة تختلف في تفاصيل بسيطة أو كثيرة عن اللغة الأخرى أشهر هذه القبائل قبيلة قريش أشهرها وأكثرها فصاحة هي أهل الحجاز، ما هي فصاحة وبلاغة اللي بدكوا إياه، هم أهل الحجاز يعني أهل قريش. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتخر لأنه من قريش، يقول ولدت في قريش وتربيت في بني سعد فأنا يأتيني اللحن. ولدت أين؟ يعني أفصح العرب، وتربيت في بني سعد اللي هم قبيلة مرضعتي حليمة السعدية، فأنا يأتيني اللحن، مش اللحن، اللحن من نون، يعني من وين حيجيني الخطأ. ولذلك نقول أهل الحجاز وهم أهل قريش جزء من القبائل العربية الموجودة في شبه الجزيرة العربية، يعملون ما عمل ليس. لماذا؟ ما حجتهم في ذلك؟ أنها تشبه ليس في المعنى، يعني كأنهم قالوا بما أن ليس تفيد النفي، وبما أن ما تشبه ليس في المعنى في النفي يعني، إذن ما تشبه ليس في العمل. هذه حجة من؟ ولذلك يسمي النحاة ما التي تعمل عمل ليس بما الحجازية. إذا سمعتم ما الحجازية فورا، أي التي تعمل عمل ليس. أما أهل تميم فقالوا ما لا تعمل عمل ليس. طبعا أهل تميم أيضا قبيلة من قبائل العرب، قالوا ما لا تعمل عمل ليس بالرغم من أنها تشبهها في النفي. يعني هم معترفون أن ما تشبه ليس في النفي، لكن قالوا مع أنها تشبه ليس في النفي لكنها لا تشبهها في العمل. لماذا؟ ما حجتهم؟ قالوا لأنها حرف غير مختص، ومعنى غير مختص أي يدخل على الجملة الإسمية كما يدخل على الجملة الفعلية. بمعنى يمكن أن نقول ما جاء زيد، في هذه الحالة بتكون دخلت على جملة فعلية لفعل جاء زيد، جملة جاء زيد، وأيضا تدخل على جملة إسمية ما زيد جاء، دخلت على جملة إسمية، إذن هي حرف غير مختص كما يقول أهل تميم، تدخل على الجملة الإسمية كما تدخل على الجملة. ثم قالوا أهل تميم والحروف غير المختصة لا تعمل. إذن هذه حجتهم، ما حرف غير مختص والحروف غير المختصة لا تعمل، لا تعمل، ليس لها عمل. طبعا واضح أنه أيضا يعني يعارضهم من اللغة أشياء. نحن نعرف أن لم كحرف جزم يعمل الجزم في الفعل المضارع لأنه يختص بالدخول على الفعل المضارع، لا يدخل لا على الماضي ولا على الأمر ولا على الاسم ولا على الحرف، فقط يدخل على، إذن هو مختص به فيعمل فيه الجزم. حروف الجر تختص بالدخول على الأسماء، لا تدخل لا على الأفعال ولا على الحروف، تدخل على مين؟ فتعمل فيها الجر لأنها حرف مختص. همزة الاستفهام حرف غير مختص يدخل على الاسم وعلى الفعل، أزيد جاء، أجاء زيد، ولذلك هو غير عامل لأنه حرف إيه؟ غير مختص. إذن أهل تميم قالوا لأن ما حرف غير مختص فإنه لا يعمل عمل ليس، مع أنه يشبهها في النفي. إذن أهل حجاز يعملونها لأنها حرف، لأنها تشبه ليس في النفي فتسمى ما الحجازية، وأهل تميم يهملونها لأنها حرف غير مختص فتسمى في هذه الحالة ما التميمية. إذن عندنا ما تنقسم إلى قسمين، حجازية عاملة عمل ليس، وتميمية مهملة لا تعمل عمل ليس. الرأي الراجح في هذه المسألة أن رأي أهل الحجاز هو الصحيح، يعني الرأي الراجح مش المرجوح، الرأي الراجح هو رأي أهل الحجاز. والسبب في ذلك أن القرآن الكريم نزل بلغتهم، بمعنى أن القرآن الكريم عضد رأي أهل الحجاز، فنزلت أو جاءت آيات من القرآن الكريم فيها ما تعمل عمل ليس، انظروا إلى قول، طبعا القرآن الكريم خير معضد خير معزز لهذا الرأي، للرأي القائل إنما تعمل عمل ليس. انظروا إلى قول الله عز وجل: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذه الآية وردت في حق سيدنا يوسف، يوسف عليه السلام، عندما عيرت النسوة امرأة العزيز بأنها تراود فتاها عن نفسه. طبعا هذا أمر يعني فيه إذلال وإهانة لامرأة العزيز أن تراود خادما عندها عن نفسه. فكادت لهن وأعدت لهن متكأ، طبعا هي أعدت لهن متكأ لأن النتيجة حتكون إنهم يعرفن إن الله حق، هيك يعني كما يقولون. أعدت لهن متكأ، متكأ يعني قاعدة حلوة يعني جميلة يعني في الجناين أو كذا، وخاصة أنها امرأة عزيز، عزيز مصر يعني ملك مصر قمة. وأعطت كل واحدة منهن سكينا، عادة يعني إحنا لو وزعنا فواكه على ناس كل صحن مع سكينة عشان يقطعوا الفاكهة. بعض الرواة ومفسرين بيقولوا لا، كان بقطع بخرط ملوخية. لا طبعا يعني واضح أنه يعني جلسة جميلة وامرأة عزيز وكذا فاكهة. طبعا هي كانت قاصدة أن تعطي كل واحدة منهن سكين وسكين حادة، لأن عارف يعني كأنها تعرف النتيجة. وقال تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله، طبعا وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر. طبعا واضح أنه للوهلة الأولى لما رأينا يوسف ذهلنا فقطعنا أيديهن، لأنها بتصير حركة لا إرادية بقطع في شيء على الإيد فتقطع اليد. هذا تعليم لهن أن لا يقلن هذا مرة أخرى، لأنه أحتى قول ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم يعضد امرأة العزيز، يعضد رأيها. موضع الشاهد في هذه الآية ما كما ترون بدون أن أخرج الشاهد هي تعمل عمل ليس، والدليل على ذلك أن خبرها جاء منصوبا، رفع الاسم ليس دليلا لأنه يمكن أن يكون مبتدأ، لكن الدليل هو في الخبر. شوف أي عبارة في ما، إذا أردت أن تفرقي بين ما عاملة أو غير عاملة انظر إلى الخبر، إن كان الخبر منصوبا فهي عاملة، وإن كان الخبر مرفوعا هي غير عاملة. طيب في حال ثالث، الخبر مش واضح فيه منصوب ولا مرفوع، يعني جملة أو شبه جملة، وقلت ما زيد في البيت مثلا، عاملة ولا غير عاملة؟ لنا الحق أن نعملها أو أن نهملها، الخيار يصير للمتكلم. إذا أراد إعمالها قال زيد اسمها وفي البيت متعلق بمحذوف خبرها، إذا أراد إهمالها قال زيد مبتدأ وفي البيت متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. لكن إذا كان الإعراب ظاهرا على الخبر منصوبا فهي عاملة، مرفوعا فهي مهملة. إذن في الوهلة الأولى ما هذا بشرا، بشرا جاءت كلمة منصوبة، إذن ما هنا عاملة ولا غير عاملة؟ عاملة. إذن موضع الشاهد في هذه الآية ما، حيث عملت ما عمل ليس فرفعت اسما اسم الإشارة هذا، ونصبت خبرا كلمة بشرا على رأي أهل الحجاز. على رأي مين؟ مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. على رأي من؟ أهل الحجاز. الآية الثانية أيضا نفس الشاهد في الآية الأولى، قال تعالى ما هن أمهاتهن، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ما هن أمهاتهم، واحد تسأل طب أنت قاعد تقول الخبر بده يكون منصوب، طب هذه جاي يعني كسرة تحت التاء، هو منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذا نفس الشاهد في الآية السابقة، موضع الشاهد ما، حيث عملت ما عمل ليس فرفعت اسما هن ونصبت خبرا أمهاتهم على رأي أهل الحجاز. قولي يا بنتي. ما هن موضع الشاهد ما حيث رفعت اسما هن. يعني تقصدين عملت عمل ليس. عملت عمل ليس فرفعت اسما هن ونصبت خبر أمهاتهم على رأي أهل الحجاز. على رأي أهل الحجاز، هل هذا واضح؟ إذن أعود فأقول مرة ثانية، في الحديث عن ما اختلف النحاة فيها، منهم من يعملها وهم أهل الحجاز لأنها تشبه ليس في المعنى، ومنهم من يهملها وهم أهل تميم لأنها حرف غير مختص والحروف غير المختصة لا تعمل. لكن الحقيقة الرأي الراجح في هذه المسألة هو رأي أهل الحجاز، وخاصة أن القرآن الكريم عضد رأيهم في قوله تعالى ما هذا بشرا، وقوله تعالى ما هن أمهاتي. هذا الكلام واضح؟ أسأل مرة ثانية، هل هذا واضح؟ إن شاء الله. ومع ذلك، مع أن أهل الحجاز قالوا إن ما تعمل عمل ليس، إلا أنهم وضعوا لها شروطا لإعمالها عمل ما. لماذا؟ لأن الأصل في عمل هذه الأحرف الأربعة هو ليس، الأصل ليس، ولذلك ليس تدخل على الجملة الإسمية فترفع الاسم وتنصب الخبر بدون شروط. لكن هذه الحروف هي فرع عن ليس، فرع عن ليس في العمل، ودائما الفرع يكون أضعف من الأصل. ولذلك النحاة قالوا الأصل ليس، أما ما فهي فرع، فلا بد أن يتتوفر فيها أربعة شروط أو أكثر لكي تعمل عمل ليس. إن اجتمعت هذه الشروط تعمل عمل ليس، إن انتقض شرط واحد فإنها لا تعمل بل تهمل. وأول هذه الشروط ألا تقترن ما بإن الزائدة، أو ألا يقترن اسمها بإن الزائدة. من الواضح أنه إذا اقترن اسمها بإن الزائدة فإنها تهمل، يبطل عملها. انظروا إلى مثلا هذا المثال، لو قلت أنا ما زيد موجودا، ما زيد موجودا، ما هنا عاملة ولا غير عاملة؟ عاملة، والدليل على ذلك أن الخبر جاء منصوبا، إذن هي عاملة تعمل عمل ليس، وزيد اسمها مرفوع، وموجودا خبرها منصوب. لو اقترنت بإن الزائدة فإنه يبطل عملها. أقول إيه؟ ما إن زيد موجود، على طول مدام أهملت إذن ما بعدها جملة اسمية من مبتدأ زيد مرفوع وخبر موجود مرفوع. إذن أعود فأقول مرة ثانية، الشرط الأول لإعمال ما عمل ليس ألا تقترن بإن الزائدة، أو بمعنى آخر ألا يقترن اسمها بإن الزائدة. فإن اقترن اسمها بإن الزائدة فإنها تهمل، يبطل عملها. وإذا كان ما بعدها جملة اسمية فإنها تتكون من مبتدأ وخبر مرفوعين. انظروا إلى الشاهد على ذلك، يقول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. الشاعر ينادي على قبيلة، قبيلة بني غدانة، بني غدانة قبيلة اسمها بني غدانة، يقول لهم يا بني غدانة لستم ذهبا، ما إن أنتم ذهب يعني أنتم مش ذهب، ولا صريف ولا فضة، الصريف بمعنى، ولكن أنتم الخزف، أنتم لستم ذهبا ولا فضة ولكن أنتم خزف. قد يكون فيه مدح وقد يكون فيه ذم، وهو بالأحرى ذم، لأنه في أيامهم الذهب والفضة أغلى من الخزف وأقوى منه، يعني في القوة أقوى وفي الثمن أعلى. يمكن اليوم الأمر اختلف، أنه في بعض أنماط الخزف أغلى من الذهب، يعني في بعض النماذج الجميلة من الخزف أغلى من الذهب، لكن في أيامهم لا، الذهب والفضة أغلى من الخزف، وإن كان بمعنى آخر الذهب والفضة أيضا أقوى لأنه معدن، والخزف عبارة عن طين، وفي الأصل الخزف عبارة عن إيه؟ أنتم مش عارفات هذا الكلام؟ عرفاته. فالشاعر بيقول لهم: بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. الشاهد ما، حيث اقترنت ما بإن الزائدة فأهملت، وجاء ما بعدها مبتدأ أنتم وخبره ذهب. أعيد الشاهد الثاني، موضع الشاهد ما، حيث اقترنت ما بإن الزائدة فأهملت، وجاء ما بعدها مبتدأ كلمة أنتم وخبره كلمة ذهب. مين تعيد للشاهد؟ قول يا بنتي. ما إن أنتم ذهب، ما جاء بعدها إن الزائدة، فاقترن اسم ما بإن الزائدة فبطل عملها وأكمل، وجاء ما بعدها مبتدأ وهي أنتم وخبر وهو كلمة إيه؟ وهو كلمة ذهب. هل هذا واضح؟ إذا أعود فأقول مرة ثانية: الشرط الأول ألا يقترن اسمها، أو ألا تقترن ما بإن الزائدة، فإن اقترنت بإن الزائدة أهملت، أي بطل عملها. هل هذا واضح؟ اللي سرحات واللي مش معنا واضح هذا الكلام، نعرب البيت ونبدأ من هنا، من البداية، من هنا. بني لا لا، الأخت اللي في، أيوة يا بنتي. لا، كيف المنادى بيصير محذوف؟ هي قصدها منادى لحرف نداء محذوف. أيوة، مش المنادى المحذوف، حرف النداء المحذوف، وهذا جائز. إذا هي منادى لحرف نداء، كأن التقدير يا بني غدانة، كأن التقدير إيه؟ خليكم معايا اللي في الآخر. يا بني غدانة أكملي. ما إعراب المنادى هذا؟ ما علامته؟ ما حكمه الإعرابي؟ أيوة يا بنتي، ليس منصوبا بالفتحة، بل منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إذا كنت تذكرون بنون وبنين، إذا منادى بني، منادى لحرف نداء محذوف منصوب وعلامة نصبه الياء، وهو منصوب، طبعا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه إيه؟ ملحق بجمع المذكر السالم، وهو منصوب لأنه مضاف، وهو منصوب لأنه إيه؟ مضاف. اللي عليها الدور. ما إعراب غدانة؟ لا لا، خليك أنت، خلاص كافي. نعم، اللي هنا الأخت اللي هو، نعم. مضاف إليه مجرور وعلامة جره مجرور بالفتح لأنه ممنوع من الصرف. ما الذي منعه من الصرف؟ أنه علم مؤنث، علم مؤنث، الأعلمية والتأنيث. غدانة، أما لما أنطق بنطق بقولش غدانة بني غدانة، بقول قلت بني غدانة منادى، آسف، مضاف إليه، غدانة إيه؟ مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الفتحة بدلا من الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف كما قلت العلمية والأعجمية. ما صحيح، حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، اللي عليها الدور إن صحيح، إن زائدة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أنتم بل منفصل صحيح، أنتم طبعا هي الضمير الحقيقة أنت، أنت، والميم علامة الجمع، لكن إحنا بنعربها كلها تسهيلا. أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ذهب خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ولا مش اللا، نقول لا صحيح. الواو طبعا هي هقول فيها كلام، لا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أما لا قالوا زائدة لتأكيد النفي. هي طبعا لو أعربناها تجاوزا وقلنا حرف نفي صحيح، لكن الأصح زائدة. بدي واحد منكم تقول لي يعني ما معنى زائدة، ولماذا هي زائدة لتأكيد النفي؟ واحد جدع هيك شاطرة، يعني شاطرة، قولي. الأب بحكي عن ولا صريف، في قبليها ما أيوة هو هو هو كده عرأي الناس هو كده، إنه في سبق في في في في السياق في نفي اللي هو ما. الآن لو قال باني غدانة ما إن أنتم ذهب وصريف جائز، لكن جاء بلا لتأكيد النفي، فهي زائدة لتأكيد النفي لأننا يمكن أن نستغني عنها، وفي نفس الوقت قد سبقها النفي، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، صريف صحيح معطوف على ذهب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ولكن لا محل له من الإعراب، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لكن صحيح لكن حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وطبعا هذا إن شاء الله سنتحدث عنه عند حديثنا عن إن وأخواتها، لأنه من الحروف التي تخفف نونها فتهمل. أنتم صحيح، أنتم الثانية ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، الخزف خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هل هذا واضح؟ هل من سؤال عن هذا البيت في الشاهد أو في الإعراب؟ ما في. إذن الشرط الأول من الشروط التي يجب أن تتوفر في ما لكي تعمل عمل ليس ألا تقترن بإن الزائدة، أو ألا يقترن اسمها بإن الزائدة، فإن اقترن اسمها بإن الزائدة فإنها تهمل يبطل عملها. الشرط الثاني ألا ينتقض نفي خبرها بإلا، أن لا ينتقض نفي خبرها بإلا، واضح أنه إذا انتقض نفي خبرها بإلا فإنها يبطل عملها تهمل. انظروا إلى المثال على السبورة أمامكم، ما زيد إيه؟ ماذا فهمنا منه؟ عدم وجود زيد، نفي وجود زيد، نفي اتصاف الاسم بالخبر. طب أنا لو قلت ما زيد إلا موجود، طب ليش بطل عملها؟ لأنه انتقض نفي الخبر بإلا، بعد أن كان منفيا أصبح مثبتا. هنا نفي اتصاف زيد بالوجود، هنا إثبات أن زيد ليس في حالة إلا أن يكون موجودا. ما زيد إلا موجود أي أثبتنا أنه لا يمثل حالة أخرى إلا أن يكون، إذن انتقض نفي الخبر بإلا. وهذا في الحقيقة بيعتمد على السر في إعمال أهل الحجاز لما عمل ليس، وهو النفي. احنا مش قلنا علة أهل حجتهم في إعمال ما عمل ليس هو شبهها في النفي. طب إذا ذهب النفي فذهب العمل، ذهبت الحجة، حجتهم في الإعمال انتهت. إذا انتقض نفي الخبر بإلا ماذا يحدث في ما؟ تهمل يبطل عملها. انظروا إلى قول الله عز وجل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وما محمد إلا إيه؟ واضح أنه قد انتقض نفي الخبر به، فماذا حدث فيما؟ أهملت، بطل عملها، أهملت. والدليل على ذلك أن ما بعدها جاء مبتدأ محمد وخبره كلمة رسول، إذن موضع الشاهد في هذه الآية ما، حيث انتقض خبر ما كلمة رسول بإلا، انتقض خبر ما له كلمة إيه؟ رسول بإلا، فأهملت ما، وجاء ما بعدها مبتدأ محمد وخبره رسول. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد، ونسمع هنا قولي لي موضع الشاهد أولا. ما يبقى موضع الشاهد ما؟ نعم. انتقد نفي الخبر هي ما بإلا فأهملت ما، هي مبتدا محمد ورسول وكلمة رسول هي ايه؟ شاهد اخر قول الله عز وجل وما امرنا الا واحده وما امرنا ايه الا ايه الا واحده يعني امر الله عز وجل. وطبعا هذا الامر يتعلق بكل احوال الدنيا والاخره، لكن يمكن يعني يتعلق او يختص بالاخره اكثر. نفخه واحده، فاذا نفخ في الصور ايه؟ نفخه واحده. وهو امره ايضا امر ايه؟ واحد، ما بيثنيش يعني. وما امرنا الا واحده، ايضا نفس الكلام، موضع الشاهد ما، حيث انتقض نفي الخبر خبر ما بإلا، الخبر ما اللي هو واحدة انتقض نفي خبر ما بإلا فأهملت ما وجاء ما بعدها مبتدأ أمرنا وخبره واحدة. مين تعيد لي الشاهد؟ الشاهد. طب نسمع اللي هنا. نعم، موضع الشاهد ما حيث انتقض خبر ما واحدة بإلا فأهملت ما وجاء ما بعدها مبتدأ أمرنا خبره واحدة. واضح هذا الكلام؟ في أي سؤال عما سبق؟ إذن أقول الشرط الثاني من شروط إعمال ما عمل ليس أن لا ينتقض نفي خبرها بإلا. طبعا واضح أنه إذا انتقض نفي خبرها بإلا فإنها تهمل، يبطل عملها. الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها. الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها. وهذا أيضا يعود إلى الأصل والفرع. لو نحن عدنا إلى ليس، سنتذكر أنه يجوز أن يتقدم خبر ليس على اسمها إذا أمن اللبس. فليس موجودا زيد، هي الأصل ليس زيد موجودا لأن هي الأصل، لكن ما هي فرع عن ليس في العمل فهي أضعف منها، يعني القوة في العمل لليس، أما ما ففرع في العمل فهي قوة ضعيفة. بمعنى أنه إن شوف في ليس يجوز أن يتقدم الخبر، لكن في ما لو تقدم خلاص أهملت، لأنها لا تعمل إلا بالترتيب المعلوم. ابن مالك قال وترتيب زكن، يعني ترتيب المعروف، في جماع بعدين الاسم بعدين الخبر، إن اختل هذا الترتيب فإنها تهمل، لأن كما قلت هذا يعود إلى أنها فرع عن ليس في العمل وليست أصلا في العمل. بمعنى أنه في هذا المثال الموجود أمامكم ما زيد موجودا، لو قدمنا كلمة موجود على زيد هتهمل، حقول إيه؟ ما موجود زيد، ما إيه؟ خبر مقدم موجود وزيد مبتدأ مؤخر. الشاعر بيقول في شاهد على ذلك وما خذل قومي فأخضع للعدا، وما خذل قومي فأخضع للعدا، ولكن إذا أدعوهم فهم هم، يعني هم المجيبون هم المنقذون. يفتخر الشاعر بقومه، يقول قومي لا يخذلونني، ليسوا خذلا، ولهذا أنا لا أخضع للعدا، ما بخضعش للعدا. لماذا؟ لأني لو ظلمت فدعوتهم لنجدتي فهم المنجدون، فهم هم، يعني يقول هم اللي هم المصر، يقول هم اللي هم، هم أهل النجدة والشهامة والمروءة. يعني موضع الشاهد ما أيضا، ما خذل قومي، أصل العبارة ما قومي خذلا، أصل العبارة حكت بالكوية على السبورة، ما قومي خذلا كما ترون هنا على الترتيب الأصلي. ما حرف نفي يعمل عمل ليس، وقومي اسمها، وخذلا خبرها منصوب. لكن في بيت الشعر لما تقدم الخبر على الاسم ماذا حدث فيها؟ والدليل على ذلك أن الخبر جاء مرفوعا على أنه خبر المبتدأ مقدم، طبعا وقومي مبتدأ مؤخر. إذن موضع الشاهد في هذا البيت ما، حيث تقدم خبر ما خذل على اسمها قومي فأهملت، وجاء الخبر خذل مرفوعا على أنه خبر المبتدأ مقدم. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد وغير الأخوات اللي جاوب. طيب نسمع اللي هناك. موضع الشاهد ما قومي حيث تقدم خبر ما خبر ما خبر على اسمها قومي على اسمها على اسمها قومي فبطل عملها فرفع خذل فجاء الخبر ايه مرفوعا اللي هو كلمة ايه اللي كلمة خذل على انه خبر المبتدأ مقدم على انه ايه خبر المبتدأ مقدم. طيب لحظة بس يلا خدوا غياب وحضور بس على السريع. إذا نحن إلى الآن ذكرنا كم شرطا؟ ثلاثة شروط لإعمال ما عمل ليس. الأول ألا تقترن بإن الزائدة، والثاني ألا ينتقض نفي خبرها بإلا، والثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها. نعرف البيت، يعني البيت جميل، وما خذل قومي فأخضع للعدا ولكن إذا أدعوهم فهم هم. إحنا المرة الماضية في أي جهة كان الإعراب؟ وصلنا هنا، بدينا من هنا، إذن بدنا نبدأ من هنا اليوم. يلا يا بنتي، مش وا الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له ولا الإعراب. يبقى الواو حرف عطف أو بمعنى أصح الواو تعرب بحسب ما قبلها حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له. وما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. اللي جنبك خذل خبر المبتدأ مقدم مرفوع أو خبر مقدم للمبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. قومي مناسبة الياء، صحيح. قومي مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء. ما إعراب الياء لو سمح؟ لا، ضمير متصل. الياء هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والياء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. فأخضع طيب خلاص، يلا واحد منكم يلا تفضل. الفاء للسببية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لأن ما بعدها جاء سببا لما قبلها. أخضع ما الذي نصبه أن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، بأخضع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قبل العدا بدي الفاعل. انتوا لازم تشوفوا، انتوا لا تحكوا من عقولكم. العلم في الرأس وليس في الكراس. طيب وجوبا تقديره أنا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا اللي عليها الدور للعدا. لأ، حرف جر مجرور لا محل له من الإعراب. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له الإعراب. العدا باللام جره الكسر مقدرة منع من ظهورها التعذر. منع من ظهورها إيه؟ التعذر. طيب بكفي اليوم، المحاضرة الجاية بنكمل الشطرة الثانية.